يا من بناله داس على الحجب وسرى ومن قاب قوسين ما زال البصر شاملك جبريل يخدم ركابك يا نور العين والفضل شاملك تبارك الله ما زال الحسن شاملك إذ أخبرت عنه سبحان الذي أسرى إن مسك الضيم وعليك العدا جارا إلجأ لمن للغزال رحمة جارا صلوا على النبي إن مسك الضيم وعليك العدا جارا الجأ لمن للغزال رحمة جارا يمنى بحرا خضما للندى جارا عذبا فراتا متى طبح بكتاب أحمد ورد لا يؤمن المرء ما لم يأمن جار يا كرام سلام على الكلام يا سلام كلنا عن يصلوا عن لا يؤمن المرء ما لم يأمن جار ما لم يأمن جار لا يؤمن المرء ما لم يأمن جار جملة قوافل سرت يم الحجاز النبي جملة قوافل سرت يم الحجاز بنبأ قالوا هيا بنا لنزور بيت النبي صلوا على النبي رب السماء شرفوا وأنزل عقلبوا نبي صوت المدافع دوت بين الجبال وبدان سارت صفوفا لنا والجيش معنا بدأ لما وصلنا المدينة ونور طه بدا صاح المنادي ونادى أنا روحي في النبي اللهم صل عليه الله عليه وسلم لما وصلنا المدينة ونور طه بدا صاح المنادي ونادى أنا روحي أنا روحي فدا حبيب النبي صاح المنادي أنادى أنا روحي فدا النبي يطير والمرأة وحدة حوى المدينة سلم عبا الفاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة آه سلم عبا الفاطمة متى وصلت الحيمة سلم عبا الفاطمة كل محبك هائما عواقته الأقدار يطير ويلمروح نحو المدينة ساري بلا بل السلام لكامل الأنوار بلا بل السلام لكامل الأنوار صديق يا صديق يا صاحب التحقيق صاحب التحقيق صديق يا صديق يا صاحب التحقيق أصديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر راعي اللواء اللهم ارضى عنه شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن حمز الأسد عباس شاهم علي خالد يا سيدي خالد يا روحي خالد عثمان طلحة وزبير ورجايا سعد وسعيد ابن عوف أسيان بر عمر والله عامد وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار باس علي أنا روحي فدا المصطفى وأصبر أنا روحي فدا النبي أنا روحي فدا النبي وأصبع زغرة وعلي لازلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمر ولو أن لي في كل يوم وليلة بساط سليمان وملك الأكاسرة لما سويت عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لوجه النبي ناظرة يا صاحب التحقيق صديقي يا صديقي يا صاحب التحقيق كنت خير رفيقي يشهد لكم الغار يطير ويلمروح نحو المدينة ساري بالله بل السلام لكامل الأنوار بالله بل السلام تقصد إلا الله الله في سرك والإعلان الله لا تقصد إلا الله الله في سرك والإعلان الله وتيقن أن الله الله حاضر في كل مكان الله وتيقن أن الله الله عالم بكل مكان الله إذا نفعك الله الله لا شيء يضرك إنسان الله تصفينا من الأغشاش إن كنت الطواني. وأنا مالي في ياش تاشو عليا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. مني آشو عليا الله وأنا عبد مملوك الله. آش علي الله وأنا عبد مملوك الله. الحاجة مقضية الله ما في التحقيق شكوك الله. ربي فانظر لي يا رب تجلى علينا يا رب بجاه نبينا يا رب تجلى علينا يا رب بجاه نبينا يا رب. ربي فانظر لي يا رب وأنا نظري متروك وفي الحاش من نطفة صورني. وأنا مالي في لاش آش علي مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. في ظلمات الأرحام صورني من نطفة الله. في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدأ لي في الإنعام نعمة من كل صفة من كل صفة. أعصيك تسترني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدأ لي في الإنعام نعمة من كل صفة. لبنا يجري بأمان بشراب أتغذى نزلت بغير قمان.